بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: باب الاغتسال للإحرام. وساق بسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: حدثنا جابر وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام. قال: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل المدني بإسناده. وقال: ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. قال الإمام: الغسل للإحرام مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسماء بالغسل في حال نفاسها، مع أن الغسل لا يبيح لها شيئا حرمه النفاس، فالطاهر به أولى، وكذلك الحائض يستحب لها. نعم، هذه كلمة جيدة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أسماء بنت عميس، وكانت وقتها زوج أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا ولدت محمد ابن أبي بكر. معلوم أن أسماء رضي الله عنها من فضليات الصحابة اللواتي كان لهن القدر العلي عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجت بعد أبي بكر رضي الله عنه بمن؟ علي، ومن؟ وجعفر، كان من قبل، وكانت من المهاجرات الأول إلى الحبشة رضي الله عنها. فلما كان في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وخرجت مع النبي، وفي ذي الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة، ولدت رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل. البغوي قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تغتسل مع كونها نفساء لا تستبيح بهذا الغسل شيئا من العبادات، فغيرها من باب أولى، فلم يكن اغتسالها هنا من أجل الدم، وإنما كان اغتسالها وأمر النبي لها بالاغتسال هنا لأن الاغتسال سنة الإحرام، لأنه قد يقال إن النبي أمر أسماء أن تغتسل من الدم وليس للتعبد بالغسل. يقال: إذا كان كذلك فأي فائدة من وراء أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس أن تغتسل من أجله؟ فإن النفساء إذا اغتسلت لا تستبيح شيئا من العبادات بهذا الاغتسال، لكن النبي أمرها بذلك لأن المحرم يغتسل، فالمحرم يغتسل. قد جاء في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة وابن عباس لما حصل بينهما حصل وأرسل إلى أبونا أبي أيوب الأنصاري كيف كان النبي يغتسل إلى أحرم وكذا، هل كان يغسل رأسه ويدلك رأسه؟ فأرى هذا الصحابي عمليا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل إذا كان محرما وكان يدلك رأسه صلى الله عليه وسلم. فالمحرم يغتسل، والإحرام سن، والاغتسال سنة للإحرام، سنة للإحرام، نعم، وليس واجبا. قال: فالطاهر به أولى، وكذلك الحائض يستحب لها الغسل للإحرام، وقد يستحب لمن لا يصح منه العبادة، من لا يصح منه العبادة. ولهذا قال العلماء: الطهارة ليست شرطا للإحرام، الطهارة ليست شرطا للإحرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفساء أن تغتسل، وكذلك الحائض لو امرأة حاضت تغتسل وتحرم، فالطهارة ليست شرطا في الإحرام. ولهذا جاء عند البخاري لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما لك؟ لعلك نفستي، حطي. قالت: نعم يا رسول الله. قال: هذا شيء كتب الله على بناتي بني آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي. فدل هذا على أن الإحرام لا يلزم له الطهارة، إنما الطهارة تلزم الصلاة للطواف في أصح أقوال أهل العلم، لكن الإحرام نفسه لا يلزم له الطهارة، بل ولا البقاء في منى ولا في مزدلفة ولا في عرفة، لأن عائشة رضي الله عنها قد انطلقت إلى منى وهي على حيضها، وفي عرفة كانت على حيضها، أظن أنها طهرت إما في يوم عرفة أو بعد ذلك. نعم. قال: وكذلك الحائض يستحب لها الغسل للإحرام، وقد يستحب لمن لا يصح منه العبادة التشبه بالمتعبدين رجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة، كما أمر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإمساك بقية النهار من يوم عاشوراء لمن كان مفطرا، أو يؤمر عادم الماء والتراب والمصلوب على الخشب والمحبوس في الحش بالصلاة حسب الإمكان، ثم يعيد عند الخلاص والقدرة. وقد روي عن خارجة بن زيد وهذا ليس بالصحيح. قال: قول أو يؤمر عادم الماء والتراب والمصلوب على الخشب والمحبوس في الحش بالصلاة حسب الإمكان ثم يعيد عند الخلاص والقدرة. أما الصلاة فنعم، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الإعادة فلا دليل عليها، الإعادة لا دليل عليها، بل من أدى العبادة على وجه سمحت له به الشريعة لا يؤمر بإعادتها. هذه القاعدة، طالما أن الشارع أمرك بالعبادة ورخص لك أن تأتي العبادة على هذا الوجه فلا تأمرك بالإعادة. إذ العبادة لا يؤمر بها الإنسان مرتين، لكن قوله هذه قاعدة، وقد يستحب لمن لا يصح منه العبادة التشبه بالمتعبدين رجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة، وقد يستحب لمن لا يصح منه العبادة التشبه بالمتعبدين رجاء لمشاركتهم في نيل المثوبة، فهذه الحائض تغتسل وإن كانت لا تستبيح بالغسل شيئا، لأن هذا من سنن الإحرام وتتشبه به. ومثل ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يخرجن إلى مصلى العيد، قال: يشهدن الصلاة وتكبير المسلمين، مع أنها لا تصلي، فالحائض لا تصلي، لكن مع ذلك تخرج مع من ذهب ليصلي، فهذا التشبه بالمتعبدين وإظهار الشعير، ولو لم يصح منها الصلاة لكنها تخرج معه. نعم. قال: وقد روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لأهله واغتسل لإهلاله واغتسل. وقال نافع: كان عبد الله بن عمر يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. نعم. قال: باب التطيب عند الإحرام. وساق بسنده عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذه كلها من سنن الإحرام: الاغتسال، تعاهد الشعور من الإبطين والعانة وكذا، التطيب عند الإحرام بالنسبة للرجال، لبس ثوبين إزار ورداء أبيضين بالنسبة للرجال، كل هذا من السنن، فمن ذلك التطيب عند الإحرام. قد يقول قائل: كيف والمحرم ممنوع من الطيب؟ كيف يكون التطيب من سنن الإحرام أصلا والمحرم ممنوع من الطيب؟ كيف هذا؟ قبل الإحرام، لهذا التطيب للمحرم قبل الإحرام يكون في بدنه لا في ثوبه، فتطهر في بدنه، يتطيب في بدنه في الرأس واللحية وغير ذلك. ولقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. وجاء عند البخاري أنها قالت: كنت أرى وبيصا الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، لأن الطيب له جر، كان ترى وبيصا الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. أما في الثياب لا، في الإزار والرداء لا. ودل هذا على أن الإحرام أيضا ليس هو لبس الإزار والرداء، إنما الإحرام نية الدخول في النسك. فأنا ألبس الإزار والرداء فقط، لست محرما بهذا اللباس، وبالتالي ألبس الإزار والرداء وأطيب رأسي ولحيتي، وهذا لا يتنافى، لأنه ليس وضع الطيب هنا حال الإحرام. فإن نويت الدخول في النسك بقلبي حينئذ يحرم علي التطيب. نعم، وهذا التطيب خاص بالرجال. نعم. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك، ورواه منصور عن عبد الرحمن بن القاسم بإسناده، وقال: بطيب فيه مسك. وروى عروة والقاسم عن عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 من إحرامه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن محمد ابن يوسف عن سفيان عن منصورة، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم، وقال: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وقال الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم: وبيص المسك. وقال رحمه الله: وبيص الطيب بريقه، يقال وبص الشيء يبيص وبيصا، وبص أيضا يبص بصيصا إذا برق. إذا برق. نعم. قال: وفيه من الفقه أن هذا الطيب الذي له وبيص يرى، أما طيبنا الآن فهو غسالة لا ترى فيه شيء، أول ما تضعك دقيقتين ولا تجد ظاهره ويحتم بعد ذلك. ولهذا أيضا لما جاء في الصحيحين لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف عليه أثر صفرة، فقال له: مهيم. فقد كانت هذه الأشياء أشياء خام، يعني يظهر لها لون وكذا، أما الآن فالله المستعان. طيب، متى كانت تطيب عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كما قلنا جاء في الحديث: كنت أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم، يعني ضرب الإحرام قبل أن يحرم. قالت: ولحله قبل أن يطوف. جاء في رواية ذكرها هنا شيخ شعيب، قالت عائشة: ولحله بعدما يرمي الجمرة، جمرة العقبة، قبل أن يطوف بالبيت. قال: واستدل به على حل الطيب وغيره من محرمات الإحرام بعد رمي جمرة العقبة، ويستمر امتناع الجماع ومتعلقاته على الطواف بالبيت. من أهل العلم من قال بأن التحلل الأول يكون بعد رمي جمرة العقبة، يعني يوم العيد، معلوم أن المحرم لا يرمي إلا جمرة واحدة يوم الحج الأكبر، وهي جمرة العقبة الكبرى يرميها بسبع حصيات. جماهير أهل العلم على أن التحلل الأول يحصل بفعل شيئين ليس منهما الذبح، يحصل بفعل شيئين ليس منهما الذبح، فيرمي ويحلق، هنا قد حل التحلل الأول. هذا الحديث حجة لمن يرى التحلل بفعل واحد، فإن عائشة قالت بعد رمي الجمر، والنبي قد بدأ برمي الجمر، وهذا قول لبعض أهل العلم وممن نصره من المتأخرين العلامة الألباني رحمة الله عليه، أن التحلل يحصل بفعل شيء واحد إذا كان هذا الشيء رمي جمرة العقبة الكبرى. واستدلوا بهذا الحديث، والذي يظهر أن هذا الحديث لا حجة فيه على هذا، وغاية ما فيه أن تطيب النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقع بعد الجمرة ليس قبله، لكن ليس يعني هذا بعد الجمرة مباشرة وقبل الحلق، لأنها قالت بعد جمرة العقبة قبل أن يطوف، ومعلوم أن النبي إنما فعل يومها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعى، لم يسعى ثم الطواف، هذه أربعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة. إذا بعد الجمرة وقبل أن يطوف أين الحلق والرمز؟ أين الحلق والذبح؟ لم تذكر عائشة هذا، ومحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ترك هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بما ورد في الأحاديث كلها أنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، إذن هي لم ترد هنا رضي الله عنها أنه رمى أنه تطيب بعد الجمرة أي مباشرة، وإنما بعدما رمى الجمرة، لم يتطيب قبل رمي الجمرة، بعدما رمى الجمرة ونحر وحلق وأراد أن يطوف طيبته. لهذا لما ذكرت قبل أن يطوف يعني طيبته قبل أن يطوف، فما طاف إلا وهو حلال، قد وضع الطيبة صلى الله عليه وسلم، وليس أنه وضع الطيبة بعدها مباشرة، بدليل الرواية الأخرى كنت أطيبه لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف. فهذا الحديث لا يخالف ما عليه الجماهير من أن التطيب أو بأن التحلل الأول إنما يحصل بفعل شيئين ليس منهما النحر، ليس منهما النحر، النحر هذا ليس أساسي، قد ينحر الحاج وقد لا ينحر، فينحر المتمتع وينحر القارن، لكن مفرد ما ينحر، مفرد ما ينحر، فيبقى فعل شيئين من الطواف والحلق ورمي الجمر، إذا فعل شيئين فقد حدث التحلل الأول. إذا الاعتماد على هذا الحديث بعد الجمرة لا يؤخذ فقط، لو كان بعد الجمرة وفقط كان ممكن أن نقول كذا، لكن بعد الجمرة وقبل أن يطوف هنا سقط فعلان، سقط فعلان. فأنا مثلا الآن ممكن أقول لك إيه، ممكن مثلا أقول وقد ألقاك بعد الظهر، أقول والله أنا لقيته بعد درس الفجر، مع ليس معنا بعد درس الفجر مباشرة، لقيته بعد درس الفجر، يعني لم يقع لي لقاء قبل درس الفجر، لما وقع بعد لقاء بعد درس الفجر، بعد درس الفجر وهو بعد الظهر، وهو بعد الظهر لقيته بعد درس الفجر، أي لم ألقه قبل الدرس. البعدية هذه متى وقعت؟ بعد الظهر وليس بعد الدرس مباشرة، بعد الدرس والإفطار، لكن قلت بعد الدرس فهذا معروف في لغة العربي، هذا السياق معلوم، خصوصا أن عائشة قالت في الحديث الآخر تبين مرادها حينما قالت بعد لحله قبل لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، وهو هنا أيضا في اللفظة دي قالت وقبل أن يطوف بالبيت، فدل هذا على وقوع التطيب قبل الطواف وليس بعد رمي الجمرة مباشرة. فبما يحصل التحلل الأول؟ التحلل الأول الذي يبيح للمحرم كل شيء إلا النساء، بما يحصل التحلل الأول؟ يحصل التحلل الأول بفعل شيئين، وإنما نقول بفعل شيئين ولا نقول برمي الجمرة وكذا، لأن الترتيب ليس واجبا، وقد جاء في حديث ابن عباس عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يوم قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فمن بدأ بالطواف الأول والحلق خلاص حل له كل شيء إلا النساء، وليس باللازم أن يكون ذلك في جمرة العقبة. نعم، فإن الترتيب ليس واجبا، فالذي عليه الجمهور والصواب والصحيح. نعم. قال رحمه الله وفيه من الفقه أن للمحرم أن يتطيب قبل إحرامه بطيب يبقى أثره بعد الإحرام، وأن استدامته بعد الإحرام لا يوجب عليه فدية، وهو مذهب أكثر الصحابة، روي عن روي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفعل ذلك، ورؤي ابن عباس محرما وعلى رأسه مثل الرب من الغالية، ومثله عن ابن الزبير، وهو قول الشافعي. في الحاشية الغالية نوع من الطيب، مثل الرب من الغالية هذا نوع من الطيب. نعم. قال وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكرهه مالك، وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، فأنكرت عائشة عليه وروت الحديث. وقال نعم. أبو حنيفة، يعني هذا اجتهاد ابن عمر لأنه لم يبلغه هذا، وأضر الناس بذلك من عائشة، أضر الناس بوضع الطيب وغير عائشة لأنها هي التي وضعت الطيب لرسول الله. ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، ما أحب هذا، المحرم ما يضع هذا، ما أحب هذا. فابن عمر لا يحب هذا وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على القاعدة الذهبية المستمرة وبقوة معنا دائما في السنة أن الكبير مهما كان كبيرا يخفى عليه بعض المسائل. فابن عمر معروف بشدة تحريه للسنة ومتابعة ابن عمر للسنة واضحة، لكن مع ذلك قد يغيب عنه مسائل، فليس هناك أحد جمع السنة، ما في أحد جمع السنة، بل قد يخفى على جل الصحابة السنة حتى يعلن بها أحدهم، كما حصل في حديث الطاعون. نعم. وقال أبو حنيفة إن تطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام عليه الفدية كما لو استدام. بل كان ابن عمر يقول كما ذكر وهنا يقول أخرج البخاري عن محمد بن منتشر قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. ودل هذا على أن الإنسان إذا لم يبلغ النص وهو من أهل الاجتهاد أنه قد يجتهد في المسألة وهو ليس من أهل الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد وليس عنده نص، فإذا لم يكن عنده نص ولجأ إلى الاجتهاد فلا يلام في ذلك، فلا يلام في ذلك لأنه يظن المسألة ليس فيها نص. أما إذا ورد في المسألة في النص الواضح فلا اجتهاد معه. فلهذا ابن عمر ليس عنده النص. طيب إذا كان ليس عنده النص وعنده الأصل وهو أن المحرم يتجنب الطيب، فلم يفرق بينما إذا كان قبل ويبقى أثره أو لم يكن، لهذا اجتهد وقال لا لأن أطلب قطران أحب إليه من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة العالمة الفقيهة التي اختصت وكان حصريا عليها كثير من الهدي النبوي الذي تبشره في صورته الأولى، هي التي تضع وهي التي تفعل والأمة تأخذ من ورائها لأنها كانت تطلع على النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله بما لا يطلع عليه غيره، ولهذا كانت مرجعا وكان الصحابة يرسلون إليها، كما جاء عند مسلم من طريق سعد بن هشام أن رجل أتى ابن عباس فسأله عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب إلى عائشة فأنا أعلم الناس بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحال عليها، كان يحال على عائشة رضي الله عنها وكانت ذات قدر علي بين الصحابة. قال فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما، وفي لفظ لهما قالت كنت أطيب رسول الله فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. فكانت عائشة تقف للصحابة موجهة ومعلمة وتصحح. سبحان الله، عائشة مثل من قولي مثلا العالم الراسخ الذي يحقق المسائل. ابن عمر قال أحرم النبي اعتمر النبي أربع عمرات إحداهن في الرجل، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرتنا إلا كان معه ولم يعتمر قط في الرجل. عند مسلم لما أراد زوجات النبي أن يصلين على سعد بن أبي وقاص لما مات في المسجد هاتوه المسجد يصلي عليه، فقال بعضهم لم يصل عليه في المسجد لقد كان النبي يصلي على الجنازة في المصلى، فرد قال فتوه ما صلى النبي على ابن بيضاء إلا في المسجد. فكانت تراجع. أبو هريرة لما كان يحدث بجوار غرفتها قالت ما هكذا كان يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الأحاديث وكذا، ما كان هكذا النبي يحدث. فكانت رضي الله عنها تقف تصحح وتوجه وتبين، ولا اختيارات رضي الله عنها، وإن لم تصف في بعضها لكن شخصية ذات استنباط وذات يقظة في هذا الباب. من ذلك ما جاء عند البخاري أنها قالت بئسما عدلتمونا، أي في حديث الصحيحين يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فقال بئسما عدلتمونا بالكلاب، تعدلون بالكلاب تجيبون مع الكلب الأسود، لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. الحديث ثابت في يقطع الصلاة، والحديث ثابت في نوم عائشة بين يدي النبي. أما الاستنباط هنا فإن غير عائشة أصوب منها حينما قالت بسمع عدلتمونا عدلتمونا الكلاب، ففهمت أن حكم النائمة هو حكم المارة بين يدي المصلي، فكان لها شهادتها رضي الله عنها، وكانت يقظة في هذا جدا حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي كما عند البخاري من نوقش الحساب يهلك، فقالت يا رسول الله أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، سوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم، فكانت يقظة سبحان الله حتى في تعاملاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنسائه والغيرة، كما جاء في الحديث لما انسل النبي من جوارها وأتى القبور وظنت هي أنه أتى امرأة من نسائه، وذهبت وتحسست النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءت وقد وجدته عند القبور، ثم رجعت وقبل أن يرجع النبي ونامت، أرت النبي أنها نائمة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجد النفس عاليا، قال ما لك عائشة؟ قالت ما في شيء. فكانت رضي الله عنها يقظة، وكانت فقيهة عالمة راوية، ولهذا مسندها يزيد على 2000 حديث، حوالي 2210 حديث. أم سلمة ليها يمكن زادت قرابة 400، قرابة 400، شوف بين 400 وبين 2000 وكذا على حداثة سنها رضي الله عنها، ولهذا كانت أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه؟ لا ما في استثناء المحال على إطلاق، لو مرت بين يديك والدتك أو أختك أو كذا لا علاقة لها بالمحرمية، العلاقة بكونها أنثى امرأة، لكن لو كانت طفلة صغيرة لا، يعني استثناء من الأنثى ما لو كانت صغيرة، أما إذا كانت امرأة والصغيرة ليست امرأة، قال النبي يقطع الصلاة المرأة، أما الصغيرة ليست امرأة، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل أمامة كان يحمله ويصلي ثم يضعها ثم يحملها ويتمر بين يديه صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، في خلاف بين العلم، الجماهير على أن قطع الصلاة نقصان أجر، لكن الصلاة صح. أما عندك حاجة يا عم حميد؟ بحث ولا حاجة؟ اللي بالنسبة للصغيرة يعني تمام. عمر حميد ده من طلاب العلم المتميزين، كلكم موافدون على عمر عبد الحميد، تزيدون وتقلون، عمر عبد الحميد هنا أساس. فالجماهير على أن القطع هنا بمعنى نقصان الأجر لما يحصل من تفويت خشوع بالمرور، لكن لا تبطل الصلاة، لكن جمع المحققين يرى أن القطع هنا بمعنى البطلان، وإلا فالتفويت هذا كذا يقول الرجل أيضا عادي إذا انشغل مر الواحد بين يديه ينشغل به. أما قول النبي يقطع الصلاة المراد بها هنا البطلان، وبالتالي يخرج الإنسان من صلاة ويستأنف صلاة من جديد. نعم، وهذا ترجيح يعني مشايخنا جميعا، شيخ ابن باز وشيخ العثيمين وشيخ الفوزان. نعم. بالنسبة للطفل الأمر واسع، لا يدفع كغير، الأمر واسع في الطفل. نعم، ولأنه لا يعقل الرد، الطفل ممكن تيجي ترد ويرجع ثاني، تيجي ترد ويرجع ثاني، ولا يعقل أنت بتعمل معايا إيه أصلا، ما يعقل الطفل ما، وممكن يؤدي هذا إلى انشغال أكثر. نعم. وقال أبو حنيفة: إن تطيب بما يبقى أثره بعد الإحرام عليه الفدية كما لو استدام ولبس المخيط. والحديث حجة على من كره ذلك وليس كاللبس، لأن لاستدامته حكم الابتداء، بدليل أنه لو حلف ألا يلبس عليه ثوب فاستدام لبسه ولم ينزعه حنث، ولو حلف لا يتطيب عليه طيب فاستدامه لم يحنث. طبعا هذا كله على العين وعلى الرأس كرأي، إذا لم ترد السنة، فإن وردت السنة قضت على كل رأي واجتهاد. نعم، فأبو حنيفة في هذه المسائل، مسائل الأقيسة والأراء إذا لم تكن نصوص، فهو أستاذ في هذا، لكن كثير من رأيه في هذا قد خالف سنة لم تبلغ رضي الله رحمه الله تعالى، كما مر معنا كلام ابن عبد البر في الجامع يقول: وكل إمام له من مسائل الرأي وكذا ما خالف فيه السنة، لكن أبا حنيفة كان له من ذلك القدر الوافر، يقول هذا وهو يدافع عن أبي حنيفة، من أن البعض قد يقول بأن أبي حنيفة كان صاحب رأي وكذا وكذا. نعم، هو له رأي فيما لم يرد إليه سنة، ليس في مصادمة السنة، وإلا فأبو حنيفة كغيره من أئمة المسلمين إذا استبانت له سنة قدمها وترك رأيه، لا فرق بين حنيفة وغيره، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال: وقد روي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالغسل. وعن سالم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال: فتلبيد الشعر قد يكون بالصمغ وقد يكون بالغسل، وهو مستحب في حال الإحرام، وإنما يفعل ذلك بالشعر ليجتمع ويتلبد ولا يتخلله الغبار ولا يقع فيه الدبيد. نعم، لا لا، لأن العرب كانت شعورهم طويلة، الصحابة شعورهم طويلة وكذا، فإذا بقي الواحد محرما أياما، يعني النبي أحرم قارنا، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، القارن هذا لا يتحلل إلا يوم العيد، القارن لا يتحلل إلى يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج لخمس بقين من ذي القعدة، طيب خمسة زائد عشرة كم؟ يبقى هذا 15 يوما، يعني مسافة طويلة جدا. فكانوا يضعون ما يشبه الصمغ أو كذا، مادة تلبد الشعر وتجمعه بحيث لا يتفرق ولا يدخل الغبار ولا ينتشر فيكون ثابتا. فالتلبيد هذا لا بأس به، بل هو مستحب لمن له شعر كثير. نعم. قال: باب التلبية. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، لبيك والرغبة إليك والعمل. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال: وروي عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات. وكان عبد الله بن عمر يقول: كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. قال قوله لبيك اللهم لبيك فيه أربعة أقوال، أحدها إذا هذا فيه إشارة إلى أن تلبية رسول الله كانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد وإن النعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم والثابتة، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يزيدون في هذه التلبية، كما زاد ابن عمر لبيك وسعديك والخير بيديك ولبيك والرغباء إليك والعمل، الرغبة والرغباء إليك والعمل. وورد أن سعدا أيضا كان يزيد في هذا، فهل هذه الزيادة تخالف السنة أم لا؟ نعم هذه تصف السنة التقريرية، لأنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي كان يلزم تلبية. يبقى هل الأفضل لزوم التلبية التي كان عليها النبي أو الزيادة؟ هل الأفضل لزوم التلبية أو الزيادة؟ الذي يظهر من جهة عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن الأفضل هو تقديم هذا وهو الاقتصار على هذا الأمر، لكن لو زاد على ذلك فلا بأس. نعم. وهل يقاس عليها أيضا كل زيادة أو الزيادة أيضا الواردة بين يدي النبي؟ يعني نقول مثل ما قال ابن عمر لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وما نزيد على مثل هذا؟ هل مثلا لو أنا قلت لبيك إله الحق، لبيك مولاي، لبيك كذا، هل لو أنا زدت في هذه الألفاظ من باب الثناء وإظهار الاستجابة لله سبحانه وتعالى، هل في إشكال في هذا؟ الذي يظهر الله أعلم أنه لا إشكال في ذلك، لأن النبي لم يقر لفظا دون لفظ، إنما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما يزاد على ذلك من جمل الثناء على الله عز وجل، بالك؟ فلا بأس بهذا ولا يقتصر، ويكون هذا من باب الدعاء الوارد في السجود. لو أن الإنسان اقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، ولو استعمل أدعية النبي فهو أفضل، لكن لو زاد على هذا الأدعية لا بأس. ليه؟ لأن الوارد هنا جنس الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما في السجود قال فأكثروا من الدعاء في السجود فقمن أن يستجاب لكم. فإن قلت لا لابد أن يكون الدعاء واردا، نقول لا، ليس باللازم أن يكون الدعاء واردا، الأفضل بما ورد هذا الأفضل، لكن لو زدت على ذلك فلا بأس، فإن النبي لم يحدد دعاء دون دعاء، وإن كان الأفضل أن يدعو الإنسان بدعوات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هنا الموقف موقف الذكر هو ذكر تعبدي فيلحق بالتشهد ويلحق بكذا، نقول أما التشهد غيره فلم يرد التغيير في هذا، بل كما جاء في الصحيحين ابن مسعود يقول كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، دل هذا على التوقيف. أما هذا دل على أن الجنس هو محل التوقيف، أما مفرد ذلك فواسع، مفرد ذلك فواسع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الصحابة بين يديه ولم ينكر على أحد، فدل هذا على أن جنس التلبية هو الوارد لبيك اللهم لبيك، تزيد على ذلك بقى بكلمات أخرى لا بأس. هذا الفارق بين ما يتعبد بلفظه وما يتعبد بالجنس فيه، وإن كان اللفظ مفتوحا في هذا، كالأدعية من السجود وكذا، الأدعية في عرفة، الثناء على الله عز وجل بما هو أهله في موضع الثناء، فنقول الموضع موضع ثناء. أما المفردات فعلى حسب ما يرى الإنسان، شرط أن لا يكون ألا تكون الكلمات ممنوعة شرعا. نعم. قال قوله لبيك اللهم لبيك فيه أربعة أقوال، أحدها إجابتي لك يا رب وإقامتي معك مأخوذ من ألب بالمكان وألب به إذا أقام به، ومعنى التثنية فيه أي إجابة بعد إجابة وإقامة بعد إقامة، كما يقال حنانيك أي رحمة بعد رحمة، رحمة بعد رحمة. نعم. كما يقال حنيك رحمة بعد رحمة. نعم. إجابة بعد إجابة، يبقى لبيك لبيك اللهم لبيك إجابة لك بعد إجابة، إمعان. نعم، فأبلغ الكلمات في الاستجابة تقول لبيك، فمعناه إجابة لك بعد إجابة. نعم. والثاني معناه اتجاهي إليك وقصدي من قولهم داري تلب دارك، أي تواجهها، والتثنية للتأكيد. والثالث محبتي لك، بمعنى اتجاهي، يبقى اتجاهي إليك وقصد، والأولى بمعنى الإجابة أي إجابة لك بعد إجابة. نعم. والثالث محبتي لك من قول العرب امرأة لبة إذا ما كانت محبة لولدها، محبة لولدها. والرابع إخلاصي لك من لب الطعام ولبابه، ثم قلبوا الباء الثانية ياء طلبا للخفة، كما قالوا تظنيت، وأصلها تظننت، وقال العجاج تقضى البازي إذا البازي كثر، وأصله التقضد. إذن هذه أربعة معاني، ونقول كل هذه المعاني متداخلة، فالأول إجابة بعد إجابة، الثاني اتجاهي، الثالث إخلاصي، الرابع محبتي، كل هذا ورد في هذه المادة لبيك، ورد في هذه المادة من لبى، كلها معاني واردة في لغة العرب. طيب هل هناك تعارض بين المعاني هذه؟ ما في تعارض. إجابة لك بعد إجابة، اتجاهي إليك وقصدي، محبتي لك، إخلاصي لك. فلا شك أن من قال لبيك اللهم لبيك يكون كاذبا إذا لم يكن قاصدا ربه، ولو كان المعنى إجابة لك بعد إجابة، إجابة على ماذا؟ وليس عندك الإخلاص ولا المحبة، فلا تكون الإجابة مقبولة إلا إذا كانت بالتوجه والقصد والمحبة والإخلاص وغير ذلك. ولهذا جاء عند مسلم حديث جابر بن عبد الله قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأطلق على التلبية لبيك اللهم لبيك توحيدا، أهل بالتوحيد. فالتلبية لا تكون مقبولة إلا إذا اجتمعت في هذه الأربع كلمات معاني. والقاعدة عند العلماء في تفسير الشيء أنه إذا كان له معاني متعددة ولا تعارض بين معانيه أنه يحمل على جميع المعنى، أن اللفظة تحمل على جميع إيه؟ المعاني، طالما أن المعاني لا تعارض بينها فتحمل على كل هذه المعاني. من هنا وقع اختلاف التنوع بين السلف في تفسير القرآن، هذا يفسر الصراط بالإسلام، وهذا يفسر الصراط بالقرآن، وهذا يفسر الصراط بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا يفسر الصراط بمحمد وأبي بكر وعمر، كل هذا صحيح. لا شك أن الصراط هو القرآن وهو الإسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وهو النبي وأبو بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعده، كل هذا صحيح. وهذه قاعدة وإن كانت سهلة إلا أنها نافعة جدا في باب التفسير. ولهذا اختلاف السلف قليل جدا في التفسير، اختلاف السلف الصدر الأول قليل جدا في التفسير، إذا عرفنا الفرق بين اختلاف التنوع والتضاد. وإلى هذا أشار ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير. نعم. وقوله إن الحمد بكسر الألف ويجوز بالفتح والكسر أجود، قال أبو العباس أحمد بن يحيى من كسر فقد عم ومن فتح فقد خص، معناه أنك إذا كسرت إن وقع بها الابتداء، فالحمد والنعمة عم التلبية وغيرها، وإذا فتحت رجع الحمد والنعمة إلى التلبية، أي لبيك، بأن الحمد والنعمة في لبيك لك. ويحتمل أن يختار الفتح لأن الوقف ليس بحسن على لبيك ولا ردها إلى ما قبله، فصارت لبيك مبتدأ بها واقعة على أن معناه لبيك بأن الحمد والنعمة لك فيما وفقتني له من هذه التلبية والقيام بحق هذه الطاعة والرغبة والمسألة. نعم، يعني أن نكسر همزة إن أو نفتح نقول إن الحمد والنعمة لك، ولا أن الحمد والنعمة لك. يقول ذكر الوجهان الفتح والكسر، لكن الكسر من كسر فقد عم ومن فتح فقد خص. وجه ذلك أنك لو فتحت ربطت ذلك بما سبق من التربية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك أن الحمد، لبيك أن الحمد، يبقى أنت هنا ربطت ذلك بموضع التلبية لبيك. أما في الكسر فإنك قطعت وتستأنف قائلا إن الحمد عموما، سواء موقع بالتلبية أو بغيرها، فيكون الكسر دالا على العموم. قال هنا فقد قال أبو العباس أحمد بن يحيى من كسر فقد عم ومن فتح فقد إيه خص، لأنه الكسر هنا يكون على الاستئناف، إن الحمد ونعمة، إن الحمد كل الحمد، وإذا فتحت رجع الحمد والنعمة إلى التلبية، أي لبيك بأن الحمد لك والنعمة. فمن كثر فقد عم ومن فتح فقد إيه فقد خص. نعم. قال واختلف أهل العلم في وجوب التلبية، فذهب قوم إلى أنها واجبة، وبه قال أبو حنيفة، وقال من تركها فعليه دم، وذهب آخرون إلى أنها سنة لا شيء على من تركها، وهو قول الشافعي. قال الشافعي وأحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن زاد زائد شيئا من تعظيم الله فلا بأس، كما زاد ابن عمر في تلبيته. قال الشافعي فإذا فرغ من التلبية صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضاه في الجنة واستعاذ برحمته من النار. وساق بسنده. العلماء اختلفوا في حكم التلبية، فمن رآها سنة، وهذا قول الجماهير سنة، كان قال قائل كيف وانت قلت بأن الإحرام هذا ركن، والإحرام هنا هو التلبية لبيك اللهم لبيك. نقول ليس الإحرام هو التلبية، إنما التلبية ذكر عند الإحرام، وليس التلبية إحراما، إنما هو ذكر عند الإحرام، ذكر عند الإحرام يبين نوع إحرامك. أما الإحرام الذي هو ركن هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، مثل الصلاة، مثل الصلاة، فالنية محلها القلب. فنية الدخول في النسك هذا هو الركن. أما التلبية فهي ذكر عند هذا الإحرام، وعليه منهم من رأى أنها سنة وهذا قول الجماهير، ومنهم من رأى أنها واجبة وهذا قول أبي حنيفة، وتركها يوجب دما، لأن واجبات الحج تجبر بدم، لما جاء في أثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. ومنهم من قال بالشرطية، وهو قول مالك فيما أعلم، هذا قول مالك أنه يرى الشرطية ما شرط، والصحيح هو قول الجمهور، قول الجمهور من أنها سنة وليست واجبة ولا شرط. نعم. وساق بسنده عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار. قال باب رفع الصوت بالتلبية. وساق بسنده عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أو من معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال يريد أحدهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام رفع الصوت بالإهلال مشروع في المساجد وغيرها. قال مالك لا يرفع صوته بالإهلال في مساجد الجماعات ليسمع نفسه ومن يليه إلا في المسجد الحرام ومسجد منى، فإنه يرفع صوته فيهما. وقال الشافعي كان السلف يستحبون التلبية عند اصطدام الرفاق وعند الإشراف والهبوط وخلف الصلوات وفي استقبال الليل والنهار وبالأسحار، ونحبه على كل حال. نعم، رفع الصوت بالتلبية هذه السنة. قال صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج وإراقة الدماء، وقد كان يرفعون حتى تباح أصواتهم، لكن هذا للرجال، أما النساء فتسمع المرأة نفسها. نعم. طيب نختصر.